قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنت ومن تبعك. وإذاك الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار وقال لكل منكم علي ملؤها، فهذه لها أهلون وتلك لها أهلون، ولا يعني يهمه شيء سبحانه وتعالى. من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار بغض النظر عن الأعداد، ولكن يملأ هذه ويملأ هذه. قال أما النار فما تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول قطن قطن. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار يا رب؟ قال في كل 1999، في كل 1999 من أهل النار أعاذنا الله وإياكم. وفي بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله من منا الواحد إذا كل 1999 يدخلون النار من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأهل النار من البشر أكثر من أهل الجنة. وإذاك الله تبارك وتعالى أخبر هنا أنه سيملأ النار من إبليس وأتباعه. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم أي من الإنس والجن، منكم أي من الإنس والجن يملأ الله هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها.